افتح لي الشباك دخل لي الهوا، افتح لي الشباك يا حبيبي انا احب الهوا، افتح لي الشباك يا حبيبي انا احب الهوا يا حبيبي، افتح لي الشباك يا حبيبي انا احب الهوا يا حبيبي، افتح لي الشباك يا حبيبي انا احب الهوا انا احب الهوا. شبابيكو كتار بيخلوا الليالي نهار، بيتنا شبابيكو كتار بيخلوا الليالي نهار، النجم بيحكي الأسرار من شبابيك بيتنا، والنسمة بتنقل أخبار من شبابيك بيتنا، النجم بيحكي الأسرار من شبابيك بيتنا، والنسمة بتنقل أخبار من شبابيك بيتنا، بيتنا اللي احنا فيه يا حبيبي صحينا وخيتنا، وحكينا حكاية خطوبتنا حكينا حكايتنا، بيتنا اللي احنا فيه يا حبيبي صحينا وبيتنا، وحكينا حكاية خطوبتنا حكينا حكايتنا، وعرفنا الهوى قبل ما نعرف ايه هو الهوى. افتح لي الشباك يا حبيبي انا احب الهوى يا حبيبي، افتح لي الشباك يا حبيبي انا احب الهوى يا حبيبي، افتح لي الشباك يا حبيبي انا احب الهوى انا احب الهوى. القمر عدى وفات ولا ساعته لسه ما جات، افتح لي الشباك انفات يزورنا بيتنا، ده السبت والتلات وده لغنوتنا، افتح لي الشباك انفات يزورنا بيتنا، ده السبت والتلات وده لغنوتنا، والليل بيعدي حوالينا يسمع ضحكتنا، والنسمة بتجري وتغني وتحكي قصتنا، والليل بيعدي حوالينا يسمع ضحكتنا، والنسمة بتجري وتغني وتحكي قصتنا، واحنا اتنين في البيت وقلوبهم طايرة في الهوا. افتح لي الشباك يا حبيبي انا احب الهوا يا حبيبي، افتح لي الشباك يا حبيبي انا احب الهوا يا حبيبي، افتح لي الشباك يا حبيبي انا احب الهوا انا احب الهوا.